نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل هوانا تبعا لما جاء بك، انك على كل شيء قدير. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض أو وأفرض، وسمي البعير المأخوذ في الزكاة فريضة فعلية بمعنى مفعول، فعيلة بمعنى مفعولة، مشتق من الفرض وهو التقدير، لقوله تعالى: فنصف ما فرضت أي قدرت. كتاب الفرائض جمع فريضة، وهي في الأصل جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وأفرض. ما قال مصدر، قال اسم مصدر، لأن إذا قلنا فرض فالمصدر يكون فرضا ما يكون فريضة، ضرب ضربا ما يكون ضريبا، وأنبت إنباتا ما يكون نباتا. لما قال اسم مصدر دل على انه لم ياتي من جنس، لم ياتي على سياق الفعل، والا المصدر ضرب يضرب ضربا، وقرض يقرض قرضا، قال فريضا. فكل ما عدل عن قياس المصدر يسموه اسم مصدر. وافرض من فرض وافرض، يعني من الثلاثي والرباعي. فريضا اسم مصدر، من افرض الرباعي ومن فرض الثلاثي. وسمي البعير الماخوذ بالزكاه فريضا فعيلة بمعنى مفعولة، مشتق من الفرض وهو التقدير. فرض بمعنى قدر، فرض له فرض عليه كذا بمعنى قدر عليه، التقدير بمعنى الإلزام، فيه تقدير بمعنى القياس. قل قدر الجلد كالنعل، يعني قدره على قياس النعل. وقدر بمعنى فرض، قل قدرت عليه كذا يدفع كل سنة، بمعنى فرضت عليه. لما قال وسمي البعير المأخوذ من الزكاة، هات الفريضة التي كتبها الله عليك فيقدم لك المزكي البعير. فالبعير يسمى فريضة بمعنى مفروضة، لأنها مقدرة، يؤخذ من كل 25 بنت مخاض، أعطاك بنت مخاض، لقوله وهو مشتق من الفرض وهو التقدير، لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. اقرأ يا معي. ويأتي بمعنى القط، لقوله تعالى: نصيبا مفروضا أي مقطوع. وبمعنى الحد يقال: فرض القوس وفرضته، الحد الذي فيه الوتر. يقال فرض القوس وفرضته، فرض القوس وفرضته، الحد الذي فيه الوتر، مو فيه الحد الذي في الوتر. فرضة القوس وفرضتهم، فرض القوس وفرضتهم، الحد الذي في الوتر، يعني الوتر المشدود يكون فيه جانب من شدة الشد دائما دائما يكون مأكول منه قليل، هذا يسمى فرضة القوس. وأراد أن يقول أن فرضة تأتي لعدة معاني، تأتي بمعنى الحد، وبمعنى القطع، وبمعنى التقدير. الصحيح أنها تأتي بمعنى الإلزام والوجوب، ثم الإلزام والوجوب يأتي ضمنهم تلك المعاني، ما يتخلى عن الإلزام والوجوب على الإطلاق. اسمعوا ما يقول الآن. يقول يأتي بمعنى القطع، لقوله تعالى: نصيبا مفروضا مقطوعا. المقطوع بمعنى الملزم، نصيبا مفروضا أي ملزما واجبا عليه، وإن كان بمعنى مقطوع يعني مأخذ جانب، ليس بمعنى مقطوع، لما فيه إلزام الوجود. شوف المعنى الثاني، ويسمى الحز الذي يقال الحز الذي يقال عنه فرض القوس وفرضته الذي في الوتر، وفرضة النهر أي ثلمته، فيأتي بمعنى التبيين بقوله تعالى فرض لكم تحلة أيمانكم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيه بمعنى بين، لكن الأصل فيه بمعنى ألزم، ألزم وأوجب عليكم الشيء الذي يحلكم من اليمين، إذا حلف الإنسان يمين عقد على نفسه يمين أوجب عليه أن يأتي بموجب هذا اليمين، فإلزام عليه أن ينفذ هذا اليمين، فإذا لم يأتي به حنث. الله عز وجل أجل أن يحل هذا اليمين فرض علينا ما الذي يحله، فرض علينا نوع التحليل، فهذا الفرض بمعنى الإنزام، وقال التبيين من معانيه التبيين، يعني يأتي من ضمنه التبيين وأنه هو الإلزام الوجود. وبمعنى الإلزام لقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، القرآن أصله ملزم من عند رب العالمين، فرض عليك أي ألزمه عليك، فهو ملزم من ضمن معانيه، يأتي من ضمنه الإلزام، هذا هو يأتي من ضمنه الإلزام، وإلا هو الإلزام والوجوب لا يخرج عن معناها أبدا. فإذا جاء الكلمة قالوا هي عدة معاني كذا وكذا، لا أصلا لها معنى واحد، وإنما تأتي تلك المعاني ضمن تلك ذلك المعنى. نعم. وبمعنى الإحلال لقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فرض الله له ألزمه وأوجب عليه، فقال إلى المعنى الإحلال. نعم. أقرأ ما بعد. وبمعنى العطاء تقول العرب ما أصبت منه فرضا، ولما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المنقطعة والعطاء المجرد، وقد بين لكل وارث نصيبه وأحله له سمي بذلك، ويقال للعالم به فرضي وفارض وفريد كعالم وعليم، وقد ورد التحريض على تعلمها وتعليمها، فعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوب، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. هذا الحديث ضعيفه، لكن ثبت فمعناه والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتعلموا الفرائض ويعلموها، أي الفرائض المعني بها كيفية توزيع أموال الميت على الورثة، وإلا الفرائض ما فرضه الله، هذا ليس نصا في الفرائض المعروف، لكن هكذا كثير من أهل العلم يجعلونها دلائل على الفريضة التي هي السهام المقدرة من التركات، وإلا الفرائض التي شملت الشرع ما أظنها استعملت بهذا المعنى، تعلم الفرائض أي ما فرضه الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم أن الفرائض المعنية بها قسمة المواريث، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، صلى الله عليه وسلم إذا قال إني امرؤ مقبوض يعني أنا سأغادر هذه الدنيا، إيش معناها اللهم صل عليه وسلم، يعني هذا العلم لا بد له من وارث، تحملوا هذا العلم فلست باقيا لأجل أن تسألوني، هذا معنى إني امرؤ مقبوض، أي ابحثوا عن أهل العلم تعلموا حتى يبحث عنكم فتفتونهم، فلست أنا قائم موجود، اللهم صل عليه وسلم. وإن العلم سيقبض، العلم سيرتفع من الأرض إما بموت العلماء أو باندثاره، قل من يذهب إلى العلم، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما حتى يختلف اثنان في الفريضة في الواجب أو في الفريضة السهام المقدرة من تركة الميت، فلا يجدان من يفصل بينهما. نعم، هذا فيه حث على الجد في طلب هذا العلم ومعرفته. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه. كذلك هذا الحديث فيه ضعف، لأن في راويه حفص بن عمرو يقول عن أبي هريرة مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها، أمر الناس بتعلمها وأمرهم كذلك بتعليمها، فإنها نصف العلم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها نصف العلم، لأن الإنسان العلم يتعلق في حقه في حياته وبعد موته، فما بعد موته الفرائض المشتملة على الوصايا وتوزيع التركات، فهذا نصف شأنه في هذه الدنيا ونصفه الأول في حياته، فإنها نصف العلم وهو ينسى. نسيانه إما أنه لا ينضبط في القلوب، لأنه لأن من لم يزاوله دائما ينسى، أو أنه يهمله الناس فينسونه، وهو أول علم ينزع من أمتي. لا إله إلا الله. نعم، تقرأ مع بعض. رواه ابن ماجه والدار القطني من رواية حفص بن عمر، وقد ضعفه جماعة واختلف في معناه، فقال أهل السلامة: لا نتكلم فيه بل يجب علينا اتباعه. قال أهل السلامة: لا نتكلم فيه، ما أظن هكذا قال أهل السلامة. أهل السلامة ما يقول في مثال هذه، يقولون في أمثال آيات تشكل عليهم إظهار معناها للعوام، لأن فيها من المعاني ما يصعب على بعض الناس أن يدركوه، ويقولون نبرها كما جاءت لا نتأولها. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شرب الخمر كذا فلا تقبل له صلاة 40 يوما. يقول هذا نذر، نتوقف نقول كما قال صلى الله عليه وسلم، نقول السلامة أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم لا نتأولها. من انتسب إلى غير مواليه فقد كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون نقول هذه السلامة فيها ما نقول، لكن هذا ليس من ذلك المشاعر. هذا الحديث ما يقول العلم فيها السلامة عن نسخت عنها، لأنه ما في شيء من هذا المعنى الذي هو قد يعني في الظاهر أنه يتعارض مع بعض الأصول، ليس كذلك. نعم. وقيل علم معناه باعتبار الحال، فإن حال الناس اثنان: حياة ووفاء ووفاة، فالفرائض تتعلق بالثاني وسائر العلوم بالأول. وقيل هو نصف باعتبار الثواب، لأنه يستحق بتعلم مسألة واحدة من الفرائض 100 حسنة وبغيرها من العلوم 10 حسنات. هذا لا أدري من أين، ما لا وجه لإجهاله، ليس هناك عليه دليل أن من تعلم الفرائض 100 حسنة وغيرها 10 حسنات. ما نعرف هذا، ما أعطاه انفرد هناك من دليل شرعي يستند عليه. نعم. وقيل باعتبار المشقة، وهما ضعيفان، وأحسنها أن أسباب الملك اختياري واضطراري، فالاختيار إن شاء دخلت في ملكي، وإن شاء رد كالشراء والهبة ونحوهما، والاضطرار يدخل في ملكه إجبارا ورد. يقول وأحسنها، كيف يقول أحسنها ثم يقول رد؟ ما حرر المسألة، أحسن الأجوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم. كان أحسن هذه الأجوبة أن نقول أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها نصف العلم، لأن الملك إما أن يدخل تحت الأموال، تدخل تحت ملك الإنسان، إما رغبة واختيارا أو اضطرارا. الذي تدخل تحت ملك اختيارا البيع والشراء والأرباح من التجارة والإيجارات وغيرها، حد يتاجر حتى لا يتاجر حد يبيع. وفي من الملك ما لا يدخل تحته اختيارا، إنما يدخل تحت ملكه اضطرارا قهرا. الإرث هذا نصيبه رغما عنه، إن أخذت أقول من حيث تتركه البخراء، فهذا سبب من أسباب الملك. دخل تحت ملكه تبقى لقال من الأموال كان سببه اضطرارا لا اختيار. ثم قال: هو ضعيف. صحيح هو ضعيف، لكن ما يكون أحسنها، ليست أحسن الأجوبة. الأجوبة الأولى أن الإنسان يتعلق به حياة وممات، وله أمور وأحكام تتعلق بهذه الصنفين، كما يتعلق بالصنف الثاني وهو الموت وهو الفرائض، فإذا جعل نصف العلم. واضح هذا؟ يقول أحسنها ثم يقال رد رده. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض، وإذا لهوتم فلغوا بالرمي. وكان لا يولي أحدا حتى يسأله عن قسمة المواريث. من يقول رضي الله عنه أراد من الفرائض هذا العلم، إذا تحدثتم تحدثوا عن الفرائض رضي الله عنه ملهم. وإذا لهوتم، إذا أردتم تلعبوا لهوا فالعبوا بالرمي، تعلموا الرمي استعدادا للجهاد، تعلم الرمي استعدادا للجهاد. فاسأله سبحانه أن يقيم على الجهاد، وأن يجعلنا ممن يجاهد في سبيله ونستشهد في سبيله صابرين محتسبين. اللهم انصر المجاهدين وأيد المستعين، وثبتهم على وثبت أقدامهم واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. نعم. وحكي أن الوليد بن مسلم رأى في منامه دخل بستانا فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض، فقصه على شيخه الأوزاعي فقال: تصيب من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما إن العنب الأبيض جوهر العنب. رضي الله عنه. يعني هذه كلها من المشجعات والمستحفزات والمرغبات لطلب العلم، أن يحرص على معرفة وتعلم هذا العلم وهو الفرائض، كيفية توزيع المال الميت على الورثة، وما الذي يصيب نصيب كل منهم، وما الذي يقل ومن هو يحجب ومن الذي لا يحجب. سنعرف هذا إن شاء الله فيما يستقبل. نعم. وهي قسمة المواريث. وهي قسمة الفرائض، قسمة المواريث. يعني لو سئلت ما معنى الفرائض، قسمة المواريث. نعم. وظاهره أن الفرائض هي نفس القسمة، والظاهر أنه على حذف مضاف تقديره وهي العلم بقسمة المواريث، وصرح به في الكافي وهو جمع ميراث، وهو المال المخلف عن الميت. أصله ميراث، انقلبت الياء لسكونها وانكسار ما قبلها ويقال له التراث. وأسباب التوارث ثلاثة: رحم وهو القرابة من جهة البنوة والأبوة ونحوهما، إذ بها يرث بعضهم بعضا لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ونكاح وهو عقد الزوجية وإن عري عن الوقت، وإن عري عن الوقت لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواج. وولاء. بس يقول أسباب التوارث ثلاثة، الأسباب التي بها يرث الإنسان من الميت، أحد الإنسان لا يرث الميت إلا بأحد ثلاثة أسباب: إما برفع وهي القرابة، وهي قرابة خاصة من قرابة عامة، قرابة عامة الخال والعم وابن العم والجد من الأم، هذول آلثون وإن كانوا قرابة، إنما القرابة من يدري الميت بأصول وفروع ونحوهما، فقال رحم يعني رحم قريبا. ثم قال والسبب، ذكر السبب هنا رحم ونسب، رحم وسبب وولاء، ما في نسب، سبب ونكاح رحم ونكاح وولاء، النكاح وسبب، الشرعية يعبرون عنها بالسبب، رحم ونكاح وولاء، الرحم عرفنا والنكاح عن الزوجية، والولاء بمعنى أن يعتق الرجل عبده ثم إن العبد يموت ويترك أموالا ولم يخلف عقبا، قال لا والد ولا ولد ولا أحد، يرثه من يعتقه، ولذا يسمونه مولى العتاقة أو مولى النعمة، فهذا الولي يرث العبد. فإن أسباب الإرث ثلاثة، كما أن أسباب النفقة ثلاثة، السبب الذي يوجب الإنسان أن يخرج نفقته فيطعم بها غيره ثلاثة أسباب، الزوجية والقرابة والملك، الزوج لا بد أن على زوجته يطعمه، والقرابة الأب لا بد يطعم أولاده، يطعم أبيه، يطعم أباه إن كان أبوه جائع، والزوج النسب والزوج والملك، والملك كمن يملك بهائم ورقيق، يجب عليه إطعامه، يجب عليه قوت العبيد وقوت المتع، هذه أسباب الملك. وهنا أسباب الإرث ثلاثة، نكاح وزواج وولاء، يرثون بأحد هذه الأسباب الثلاثة، هذه مجمع عليها، وفيه أسباب أخرى فيها خلاف سيذكرها رحمه الله. نعم، قول الولاء. وولاء وهو الإنعام عليه بالعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وروى ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة النفق، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني من المراعاة والتقدير، فما تباع كما أنك لا تبيع البنوة والأبوة ولا تورث، ما يقال والله فلان يرث اسمه لقبه واسمه، مات فلان اسمه ابن فلان ابن فلان، وأراد شخص آخر أن يأخذ هذا اللقب، وما يستطيع أن ينتسب إلى غير أبيه لا بشراء ولا بهبة ولا غيره. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا تورث ولا توها. نعم. وقيل صحيح، والولاء وقيل صحيح الإسناد، شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء، ومقتضى أن العتيق لا يرث معتقا، وهو قول الأكثر. لما قال هو قول الأكثر يعني العتيق العبد ما يرث معتقا، لو مات السيد الذي أعتق هذا العبد وترك السيد مالا ولم يكن أهله أحد من الورثة يرثونه، يذهب مالهم بيت المال لا يأخذه هذا الذي كان عبدا له وأصبح أرضه، أكثر الناس يقولون لا يذهب ماله إلى بيت المال، وقليل من أهل العلم هكذا يقول في الكتاب أنه يرثه، لأن الحديث قال الولاء لمن أعطى، ظاهر هذا الحديث أن العبد لا يرث السيد لو كان السيد مات ولم يخلف أحدا وترك مالا فماله لبيت المال، لأن ظاهر الحديث كما، لكن بعض أهل العلم يقول لا، أن الولاء لحمة فلحمة النسب يورث به ويرث به، فيرث المعتق من معتقه إلا فالمعتق من معتقه إذا لم يخلف المعتق أحدا وترك مالا، كما أن ظاهر الحديث يثبت أن من أعتق عبدا وهذا الحر الذي كان عبدا مات وترك مالا ولم يترك أحدا من الورثة يرث به معتقهم، هذا حديث ثابت مجمع عليه، هذه الثلاثة كأنها مجمع عليها، وهناك مسائل أخرى أسباب أخرى فيها نزاع سنعرفها إن شاء الله. نعم. وقيل بلى عند عدم، وقاله الحسن بن زياد، نقله الطبري، ونقل ابن الحكم لا أدري. وفي الفروع يتوجه منه ينفق على المنعم، واختاره شيخنا. وفي الفروع جد هذا الشارع يقول إذا قلنا أن المعتق يرث المعتق في حالة تركه مالا ولم يترك ورثة، نقول أنه يرث منه، فمعنى ذلك أن السيد لو افتقر وجاع وهذا العبد الذي كان عبدا أصبح موسر عنده مال يجب عليه الإنفاق على سيد الذي كان سيده في السابق. قال يتوجه، ما يتوجه يعني وجه الرواية تحتمل أنه إذا أوجبنا عليه أنه يرث منه فكذلك نوجب عليه أن السيد لو يحتاج هذا الذي كان عبدا يجب عليه أن ينفق على الذي كان سيده. واضح هذا؟ واختاره شيخنا ويشهد له ما روى الطبراني من حديث عوسجة مولى بن عباس عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، وعوسجة وثقه أبو زرعة، لكن قال البخاري لا يصح حديثه، ولو سلمت صحته فهو محمول على أنه أعطاه على جهة المصلحة لا ميراثا. ويشهد له ما روى الطبراني من حديث عوسجة مولى بن عباس عن أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، وعوسجة وثقه أبو زرعة، لكن قال البخاري لا يصح حديثه، ولو سلمت صحته وهو محمول على أنه أعطاه على جهة المصلحة لا ميراثا. هنا في إشكال، ما تفنطنتم له؟ قلنا الولاء ثابت عند الحنابلة وعند الأئمة أن المعتق يرث المعتق، وإذا جاء نص حديث عن النبي في هذا أن مات فلانا ولم يترك إلا عبدا أعتقه فورثه، يوافق الأصل الذي عند الحنابل وعند الأئمة ولا يخالفه؟ يوافقه ولا يخالفه؟ يوافقه، ما يخالفه، ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرثون بالولاء. واضح هذا؟ إذا هذا الحديث شهد للأصل ووافق الأصل فلما نضطر أن نقول إذا صح ولو سلم فهو محمول على كلام، يصير هالكلام إنما تقول لو صح ولو سلم إذا تعارض مع أصل، إذا جاء الحديث تعارض مع أصل آخر أقوى منه فتضطر إلى أنك تؤوله هذا محمول على أنه كذا على أنه وصية، لكن هذا وافق الأصل ولما تقول أنه محمول على كلام؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ واضح هذا؟ طيب اسمعوا الآن، ولو سلمت صحته فهو محمول على أنه أعطاه على جهة المصلحة، هذا الكلام يقوله الإنسان ينازع في الولاء، يقول لا نحن لا نسلم أن الولاء من أسباب الإرث، وإذا استدل بهذا الحديث نقول أنه محمول على أنه وصية، وإذا قال الولاء يثبت به الإرث وهو أحد أسباب الإرث وجاء حديث يثبت هذا المعنى لما نضطر أن نقول وهو محمول؟ واضح الكلام هذا؟ بارك الله فيك. نعم. أسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء لا غير، لأن الشرع ورد بالتوارث بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تركته صدقة لم تورث. لأن الشرع ورد التوارث بها إلا النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما، والنبي خاصة أمواله لا تورث، إنما هي صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، الذي يترك ولهم النبي لا يورث. حتى لا تأتي التهمة من الناس، هذا الرجل دعا إلى كذا ودعا نفسه النبوة عشان يجمع الأموال ويترك أهله، يكون سليم من هذه الدنيا ولا تنحق التهمة. الله عز وجل جعل أموالهم صدقة للمسلمين المؤمنين الذين اتبعوهم، ما يتركوا للناس. هذا هو الصحيح في معناه.